أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني من دروس أصول الفقه من كتاب أصول علم الأصول، تأليف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإحنا كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف أصول الفقه باعتبارين، اعتبار مفرديه واعتبار أنه فن على فن معين، يعني بكلمة أصول الفقه ككلمة واحدة أو كعلامة على الفن المفروض. وبينا في المرة الماضية يعني الفرق بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه وبين الفقه وبين الضوابط الفقهية، ويعني الذي يعني عنده أي إشكال فهو يشد كلها مسجلة. وإحنا الغرض يعني من ذلك تقريب هذه الأمور، وأن تكون هذه التسجيلات الموضع ولها مذكرات، يعني سوف تجدون بعد ذلك مذكرة في أصول الفقه هذه، ومذكرة في علم القرآن، مذكرة في القواعد الفقهية أخذتها، بحيث أن تكون هذه الدروس لها مذكرات ومسجلات. فإذا قلنا للناس في اختبار أو إذا كانوا لديك يجدوا هذه التسجيلات. أما اليوم إن شاء الله نبدأ في الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام جمع الحكم، وهو لغة القضاء. يعني إحنا قلنا أن أصول الفقه أو الدراسة في أصول الفقه بتاعنا بعض الأمور، منها مسألة الأحكام. فالله سبحانه وتعالى أنزل أحكاما تكليفية وأحكاما وعظية، كلها تسمى أو هي كلها تحت بند الأحكام. ولهذا هتجد يعرف الأحكام، يقول الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، تحكم بين اثنين، بتقضي بين اثنين. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا هو تعريف الايه؟ تعريف الأحكام. أيضا أو اصطلاحا كما قلنا وعرفتم أن اصطلاحا هو ما اصطلح عليه أهل الفلك. ولهذا تجد الكلمة بنفسها لها معنى في فن أو في علم، ولها معنى آخر في علم آخر. أما هنا عندما نقول الأحكام اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما معنى هذا؟ هو هنا ماذا قال في المراد بقولنا خطاب الشرع؟ قبل ذلك نقول المراد بما اقتضاه، ما اقتضى ما تطلبه ما يخشى عنه. يعني انت ممكن بمعنى ما اقتضاه ما تطلبه، يعني اذا فعلت انت كذا كذا يقتضي من ذلك، يعني ينتج عنه من ذلك، ينتج عن ذلك ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع كتاب الصدق، الاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى هي وحي، والوحي هذا يكون مين؟ من الكتاب وليه والسنة. فأنت كتاب خطاب الشرع، خطاب الشرع هو الكتاب وليه والسنة. ما اقتضاه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الشارع في القرآن والسنة متعلق، ليس فقط متعلقا بأفعال المكلفين، كذلك متعلقا بعقائدهم، كذلك متعلقا بإيه؟ بعقائد إيه؟ بعقائد المكلفين. هنا عندما يقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، إن أفعال المكلفين معناها أعمال المكلفين، أفعال المكلفين معناها أعمال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا أم تركا، يعني تقول كذا تنهب كذا يجب عليك أن تفعل كذا كذا يؤمن عنك كذا وكذا، كلها متعلقة بأعمالك. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذن الإدراك. يعني إذن عندما يخاطب الله الناس في عقائدهم يتكلم عن عقائدهم فهذا ليس متعلقا بالحكم الذي هو خطاب الله المتعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين. فهنا الحكم في الاصطلاح متعلق بأفعال المكلفين. والمراد بقولها المكلفين ما من شأنه التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المكلفين فإن هذا الخطاب سوف يقتضي وينتج عنه أشياء، ينتج عنه سيئات وينتج عنه حسنات، فلا بد أن يكون المكلف أن يكون المخاطب مكلفا، أن يكون المخاطب إيه؟ مكلفا. يعني مكلف يعني كما قلنا على مدى التكليف البلوغ، إما أن يكون قد أنزل مليا كما قلنا في ذلك في الفقه أنزل مليا، أو أنه بلغ 15 عاما، أو أنه قد زرع الشعر على فوق رأسه على هذا بالنسبة للذكور والإناث، غير أن الإناث يبدو علامة أخرى أو تبدو علامة أخرى وهي التكليف. إذا بلغ الإنسان حد التكليف فهو مخاطب بهذه الأحكام. نعم نعم هو هنا وقال سواء كانت قولا أم فعلا إجابا أو ترفا، إجابا مثل الأوامر والمندوبات، أما يقول لك صلي أما يقول لك تسوق هذا إجابة بتوجب عملا بتوجب شيئا، أما الترك يقول لك لا تشرب الخمر، أنت لم تجد شيئا بل تركت إيه شيئا، الخمر ليس معك هو عند في المحل، وقال لك الشرع لا تشرب الخمر لم تركت الخمر، لكن لما يقول لك صلي أنت لابد أن توجب فعل إيه الصلاة. والمراد بقوله مكلفين قلنا هذا، والمراد بقوله من طلب، يبقى خذ بالك من من من من من التعريف، يعني هنسميه حد ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب أو تخيير أو وضع. إذا كل الأحكام بتدور حول الطلب أو التخيير أو إيه الوضع. طيب والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية، أنت سوف تعرف بعد قليل أن الأحكام التكليفية أنت سوف من هذا التعريف التعريف هذا سوف يقسم الأحكام إلى قسمين، يعني هذا التعريف اللي احنا نقرأه الآن يقسم الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام إيه؟ بأول شيء ينقسم أو تنقسم الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام إيه؟ وضعية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى أقسام والأحكام الوضعية تنقسم إلى أقسام. الأحكام التكليفية بتنقسم إلى خمس، الواجب والمندوب أخير ترتيب، يعني كأنها واجب مندوب مباح مكروه محرم، خلاص هذه خمس أحكام. لما هنا نقول والمراد بقول من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو على سبيل إيه إذا تلجأ على سبيل الأفضلية، فإذا كلمة من طلب تشمل الواجب الواجب طلب على سبيل إيه الإلزام، وتشمل المندوب المندوب طلب على سبيل إيه النهي الأفضلية، وتشمل المحرم المحرم طلب ترك على سبيل الإلزام، وتشمل المكروه طلب ترك على سبيل الأفضلية. يبقى كلمة سواء كانت في التعريف من طلب، هذه كلمة طلب هذه تشمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، لأن كل الطلب هذا ينقسم إلى قسمين، طلب فعلي وطلب إيه؟ ترك، طلب فعلي وطلبوا ايه؟ طلبوا الإيجاب فعل، وطلبوا ترك ايه؟ فعل. طلبوا الإيجاب هذا، طلبوا الفعل الإيجاب هذا، إما يكون على سبيل أمر ملزم بأن توجد الصلاة بلا واجب، وإما أن يكون على سبيل الندب الأفضل أن تفعله كالإيه؟ كالسواك. يبقى كلاهما طلب، غير أن طلب الصلاة على سبيل ايه؟ الإلزام، وطلب السواك على سبيل الأفضلية. كذلك عندما نقول طلب الترك المحرم، طلب الترك المحرم على سبيل ايه؟ الإلزام، أنت ملزم ألا تشرب الخمر على سبيل ايه؟ الإلزام، وعلى قول أنك لا تناول بالشمال وتعطي بالشمال هذا مفروض، أن تعطيها بالشمال يعني الأفضل أن تأخذ باليمين وتعطي بيه باليمين، فإن أعطيت وأخذت بالشمال فهذا مفروض. فإذا أنت مطلوب منك ترك هذا الآية إيه؟ الأبد والإعطاء باليسار، هذا مطلوب تركه، يبقى إذا الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الإيه؟ الترك، الطلب يشمل إيه؟ طلب الفعل وطلب الإيه؟ الترك، وطلب الفعل هذا إما على سبيل الإلزام وإما على سبيل الأفضلية، يبقى الواجب والمندوب، وطلب الترك إما على سبيل الإلزام أو سبيل الأفضلية المحرم والإيه؟ والمكروه. طلب الترك على سبيل الإلزام المحرم، طلب الترك على سبيل الإيه؟ الأفضلية المكروه، الأفضل أن تفعله. سوف نأخذ الآن هذه الأحكام. إذا عندما يقول من طلب هذه الأربعة إيه؟ أحكام تخيير أو تخيير، التخيير هذا يقول هنا والمراد بقولنا أو تخيير المباح، هذا القسم الخامس من أقسام أحكام الإيه؟ التكليفية. التعريف لما قال من طلب تكلم عن أربعة أقسام من أقسام الأحكام الإيه؟ التكليفية، وما تكلم أو تخيير تكلم بالطلب الإيه؟ بالقسم الإيه؟ الخامس. أنا قلنا الأحكام التكليفية واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. طلب ترك، طلب فعل، وطلب ترك. طلب الفعل هو الواجب والايه؟ والمندوب. الواجب والايه؟ والمندوب. طلب الترك هو ايه؟ المكروه والايه؟ والمحرم. عندما اقول لك مثلا انت ايه؟ تجي تاكل فاكهه، اقول لك كل برتقال او برتقال مثلا او ايه؟ منجم. مين يقول منجم؟ طيب برتقال او ايه؟ ام منزل. يبقى اذا انت هنا لو اخذت البرتقال اخذت ثوابك؟ نعم. حته بالنية دي اخذت ثوابا ام لا؟ اخذت ثوابا بشيء خارج عن ماهية او عن ذات التخيير. فناخذ هذا نتكلم فيه. يعني اكل البرتقال في حد ذاته أو ترك البرتقال في حد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب. الثواب والعقاب من شيء خارج، يأكل البرتقال لأنه يقويه على طاعة الله يأخذ ثوابا، إذا هو لم يأخذ ثوابا لأكل البرتقال في البرتقال ذاته، هو أخذ ثوابا بالنية. بالإيه؟ والنية هذا أمر إيه؟ خارج، مفهوم؟ أكل البرتقال وقد سرق البرتقال هذا وأكله، محرم، ليس المحرم في أكل البرتقال بذاته، ولكن المحرم هي سرقة، هي إيه؟ السرقة. لكن عندما نقول المباح نتكلم عن المباح بإيه؟ بإيه؟ بذاته، بدون نوايا، بدون شيء. أنا أقول لك عندما أقول لك صل، أنا أقول لك إيه؟ صل، فأنت لأن الشارع يقول لك صلي وقمت للصلاة تأخذ ثواب، مجرد أنك إيه؟ امتثلت الأمر الإيه؟ الشارع. لما يقول لك الشرع أن البرتقال مباح وأكلت برتقالا، ليس لأن الشارع قال لك البرتقال مباح، لما قال الشارع يقول لك لك أن تأكل ولك أن لا تأكل، فسواء أكلت أو لم تأكل الشارع يقول لك لك التخيير في هذا، لا يلزمك بالأكل ولا بالإيه؟ بعمل. فالمباح في حد ذاته لا ثواب فيه ولا ايه؟ ولا عقاب. اما المندوب في حد ذاته فيه ثواب، الواجب في حد ذاته فيه ايه؟ ثواب. المهم الان قال هنا المتعلق بفهم الذي من طلب او تخيير او وضع، بطلب او تخيير او ايه؟ او وضع. كلمه وضع هذه دخل فيها احكام ايه؟ الوضع. ايه معنى هذا؟ ما معنى الكلام هذا؟ هنا معنى ذلك ان الحكم ان الشرع ركز معي جدا ركز معي جدا جدا هذه الامور يا اخوانا يعني انت يعني ان فهمتها الان سبب عليك اصول الفقه سبب عليك اصول الفقه تمام بذلك انظروا الحكم حكم ربنا سبحانه حكم الله سبحانه وتعالى حكم الله سبحانه وتعالى اما تكون احكام تكليفيه او احكام مباحه حكم الله سبحانه وتعالى اما يكون تكليفي واما يكون ايه وضع بعض الناس يصعب عليهم جدا فهم الاحكام الوضعيه عايزين يصعب عليهم فهم الاحكام الوضعيه لانه لا يعرف معناها هو لو عارف معناها لا تصعب عليه يعني اذا اتبعت الانسان الناس وقلت له احكام تكليفيه الاحكام تتصل احكام تكليفيه احكام وضعيه سهل عليه احكام تكليفيه سهل عليه اما الاحكام الوضعيه لا تصعب عليه لما لانه عندما يلقى احكام تكليفيه سوف ينفصل ذهنه ويعتبر الاحكام الوضعيه هذه ليست احكاما او يعتبرها احكاما وينتظر منها حكم وسوف تفهم الان ان الاحكام الوضعيه حكم من الشرع ولكنها ليست حكما في احكام الايه التكليفيه بل الاحكام الوضعيه علامه على الاحكام الايه التكليفيه سوف ناخذ هذا انا اقصد اقول لك انتظر وركز معي فقط الذي اريد منك ان تعرفه الان ان الاحكام الوضعيه احكام من عند الله تفهم ذلك افهم هذا احكام الوضعيه احكام من عند الله كما ان الاحكام التكليفيه احكام من عند الله طيب ناخذ الاحكام التكليفيه ولو فهمنا باذن الاحكام التكليفيه يسمع لنا فهم الاحكام الايه الوضعيه طيب نفهم ان شاء الله اقسام الاحكام الشرعيه وإن خلاص هذا تنقسم يقول هذا الشيخ رحمه الله تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية إذا هو كما قلت لكم وكتبنا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى أحكام إيه؟ الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية مفهومها العالي اللي هو تعريف الحكم اللي هو الحكم الشرعي اللي هو أتى من إيه؟ من الكتاب والإيه؟ والسنة تنقسم إلى إيه؟ احكام تكليفيه واحكام ايه خلاص هذا انتهينا فالتكليفيه اي الاحكام التكليفيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه احكام ايه تكليفيه واجب ومندوب ومحرم ومكروه وايه ومباح طيب فالواجب الى الان سوف ناخذ كل نوع من هذه الايه الاحكام كل نوع من هذه الايه احكام افهم معنا فالواجب لغه الساقط واللازم انت تسمع قوله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها ما معنى وجبت جنوبها ساقطت يعني الايه الابل هذه ايه سقطت لما ذبحتها ايه وقعت يبقى هنا واجب معناها ايه لغه الايه الساقط فإذا وجبت جنوبها فكل فإذا وجبت يعني سقطت إيه جنوبها بعد الذبح سقط يبقى إذا الواجب في اللغة السقوط معي الساقط واللازم وكذلك بمعنى اللازم واصطلاحا ما اسمع هذا الذي نريد أن نفهمه واصطلاحا ما أمر به الشارع الشارع هو من هو الشارع الله ما طب افرض النبي هو اللي أمر به نقل أن النبي هو الذي أمر به ليس الله نعم يكون أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر شيئا إن هو إلا وحي يوحى ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس يبقى اصطلاحا إيه ما أمر به الشارع على إيه على وجه الإلزام ما أمر أمر افعل افعل أقيم صلاة افعل أمر ما أمر من الشارع على وجه الإلزام يعني ليس لك خيارا فيه لا بد أن تفعل فخرج قولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح احترازات كما قلنا احترازات الإيه التعريف معنى احترازات التعريف أنك بكلمة في كلمة التعريف كما أن هذه الكلمات التعريف تبين لك المعرف، كذلك تخرج اشياء ليست في الايه في التعريف. بدل ما يكون لك ما امر به الشارع وخرج به، فلا اريد ان اقول لا اريد ان اقول المحرم، ولا اريد ان اقول المكروه، ولا اريد ان اقول المباح، ولم يكن كذلك. لكن كلمه ايه ما امر به الشارع خرج ايه خرج ايه الايه المحرم، وخرج ماذا المكروه، وخرج ماذا المباح، وخرج بقولنا على وجه الالزام ايه اندود. اذا هنا عندما يقول ما في الواجب، ما امر به الشارع على وجه الالزام، كلمه ما امر به الشارع اخرج ماذا المباح والمكروه الايه والمحرم، ما تبقى الا ايه الواجب والايه والمندوب. فيلزم بالتعريف ان يخرج ايه المندوب، لانه لو لم يخرج المندوب في التعريف لقلنا ان الواجب ينصرف على الواجب والايه والمندوب، معي؟ ولهذا قال ما امر به الشرع على وجه الالزام لا اخرج ايه المندوب. ما تبقى الان الى ايه الى هذا، اذا التعريف هذا ايه جامع ايه مانع. هذا التعريف يعني كما يقول المسلمون لا يخر الماء، يقول هكذا المصريين، يعني شيء لا يتصف، يعني كأنك وضعت ماء في صندوق لن ينزل منه ايه اي قطرات، محكم ايه محكم. اذا هو عندما قال ما امر به الشارع امر به خرج الايه المباح، المباح ليس امرا، المكروه ليس امرا، المحرم ليس امرا، المحرم نهي والمكروه من النهي والمباح لتخيير، على سبيل الإلزام خرج به ايه المندوب، لان المندوب ليس ايه على سبيل ايه الإلزام. نعم. والواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تالف، ويستحق تالفه العقاب، يعني الجملة هكذا، ويستحق ايه تالفه العقاب، مفعول به العقاب. يبقى هنا ايه الواجب يساب فاعله ايه امتثالا ويستحق تالفه الايه العقاب. معنى ذلك يا اخوان ان الواجب من فعله ها يساب لا يساب لا امتثالا تفعله ايه امتثالا، يعني تفعله امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. طب ممكن واحد مثلا ممكن واحد مثلا على سبيل المثال الشرع امر الاشياء كثير، مثلا تدير لي امر الشرع ان هو الجهاد، الجهاد الامر من امر الشرع تجاه الاعداء، فياتي واحد يقاتل الاعداء ليس امتثالا لله بل لنفسه، ان قتلهم سوف ياخذ الغلاء، يعني يقتلوا لانه حميه او ما الى ذلك، يبقى هذا لم يقاتل امتثالا لم ياخذ طارئ، ده بل قد يدخل النار كما تعلم الحديث. خلاص يعني عندما يعني اخذه الله سبحانه وتعالى فعرفه نعمه الحديث وقال له اني ايه اكتشفت او قلت ايه في مقال كذا بل يقال عنك كذا وكذا. اذا هنا مساله امتثال قيد مهم جدا وقيد من القيود، لا نقول قيود اصوليه وفقهيه، ولكن كما عرض الشرع التيمي رحمه الله انه مربي، انه ايه مربي، وذلك ان التربيه هذه تدخل في ثنايا علومه الذي يشرحها، فكان يهتم من الناحيه التربيه من الناحيه التربويه، فيقول لك امتثالا ينبهك انه ايه امتثال. فعندما نكون هنا الواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق تاريخه الايه العقاب، يعني الذي يترك الواجب يترك الصلاه يستحق الايه العقاب، خلاص يفعل الصلاه امتثالا لامر الله له الايه اكثر. طيب والمندوب نعم لم يدخل في الجهاد سليما لم يمت، اذا كان قد قتل الجهاد فهل عليه ان يترك لانه لم يمت بصريحه؟ لو قتل هو وخرج من الجهاد سليما. طب هذه الفكره انت بتتفرع في الجهاد، بتتفرع في الصف الان، هذه الصف الفقه يا ابني ركز معي اتفضل يا اخوان، نحن الان ندرس اصول فقه، واصول الفقه لا تعطي احكام فقهيه، سلفر لن تستفيد لا لا لا يعني لن تستفيد لن تستفيد احكاما فقهيه بسلفر بل تستفيد احكاما عامه بها تستنبط الاحكام الايه الفقهيه. فنحن عندما نتكلم في اصول الفقه لا يفرع حدود الفقه لان هذا هو شأننا. قلنا ان ندور لغه المدعو يعني بكل ندى فلان ندب فلان يعني دعاء يعني ايه دعاء لا لغه. واصطلاحا ما امر به الشارع لا لا على وجه الالزام كالرواتب. الرواتب اللي هي الايه السنن الايه الراتبه الرواتب السنن ايه الراتبه اللي هي السنن السنن مثلا ركعتين قبل الصبح اللي هي السنن الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد الايه العشاء. هذه سنن رواتب هذه سنن لكن لو لم تفعلها لم تاخذ ايه اسمها لو بعتها انتسالا تاخذ ايه اجرا عن طريق. واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما امر به الشارع كلمه ما امر به الشارع ايضا اخرج بايه المباح والمكروه والايه والمحرم لا لا على سبيل الالزام اخرج بايه هذا تبقى ايه المندوب هذا هو الايه التعلم. اظن لكم الان ها يبقى عندما نقول فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب والمندوب يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يعني اذا قال لك الشرع تساب وخلاء ينظف ايمانه بدون اي نيه امتثال فلا ثواب فلا ثواب لذلك او اخرج السواك ليبين للناس انه يتسوق وانه يعني كذا لا ثواب لذلك لابد يكون بيتسوق امتثالا لايه لامر الشرع. الامر هذا الامر على سبيل ايه الالزام او لا على سبيل الالزام ليس على سبيل ايه الالزام. ويسمى يعني المندوب هذا يسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونفلا. فعندما تقرا في كتب الفقه بعض الاحيان يقول لك ايه مندوب بعض الاحيان يقول لك ايه سنه مسنون هكذا نعم مسنون سنه يعني يعني هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الاصطلاحي يعني زي مثل المندوب. والمحرم لغة الممنوع محرم ايه ممنوع لغة ايه الممنوع. واصطلاحا ما لها لا خرج ايه لما خرج ايه يخرج الوجب والايه والمندوب والمباح. يبقى إذا عندما يقول ما لها أخرج إيه؟ الواجب والمندوب والمباح. ما نهى عنه الشرع على وجه إيه؟ الإلزام خرج إيه؟ المكروه ما تبقى إلا إيه؟ المحرم ما تبقى إلا إيه؟ المحرم. عندما يقول فخرج من قولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لأن الواجب لم ينهى عنه الشارع بل بيأمر به والمندوب لم ينهى عنه الشرع بل بيأمر به على سبيل أفضلية والمباح لم ينهى عنه الشرع بل خيرك فيه. يعني عندما يقول ما نهى عنه الشرع خرج الايه الواجب والمندوب والمباح. على وجه الإلزام خرج الايه المكروه. يبقى خرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك الايه المكروه ما فيش مفهوم هذا. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله يعني يستحق فاعله الايه العقاب. يعني ماذا هذا يثاب تاركه امتثالا. ما احنا كلنا تاريخ خمر كلنا نشرب خمر. حد فينا احد فينا يشرب خمر احد فينا يشرب خمر ها لا الان في احد يشرب خمر لكن الان ممكن واحد يكون تارك الخمر امتثالا لامر الله ونحسبكم على هكذا وممكن واحد يكون تارك الخمر لأنه ما عنده مال ليش الخمر ما عنده مال ليش الخمر هو عايز يقول ليش الخمر لكن ما عنده ايه هل هذا ياخذ ثوابا؟ واحد ترك الربا لأنه محرم واحد ترك الربا لأنه وجد أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحا أكثر يبقى هذا ترك الربا امتثالا يبقى لابد ان يترك الانسان منا الشيء المحرم امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ويسمى محظورا او ممنوعا كان بعض الناس عندما يكون يشرب دخان سجائر فكان يشرب مثلا فعندما يكون ما عنده مال ممكن يشرب هذا بعضهم ما عنده مال يقول ايه انا سوف اترك الدخان واذا اصبح عنده المال يبدا ايه يشرب لا تضحك لاننا نفعل هذا ليس في الدخان في غير الدخان يعني مثلا ممكن انت تقول مثلا ايه انظر الى هؤلاء الذين يشربون الدش وهذا الدش فيه قنوات فيها كذا وقنوات فيها كذا وقنوات فيها كذا هذا هداهم الله وفيهم ثم اذا ركبت عند الدش نجدك لا تفعل ما كنت تقول به انك تشاهد فقط القنوات الاسلاميه انك فقط تشاهد الاشياء النافعه تجد نفسك بدات تشاهد القنوات الاخرى التي كنت تنهي عنها يبقى اذا انت ما كنت ممتثلا على الحقيقه يعني انك لو كنت ممتثلا لانتفال كلمه ايه تقول او لما فهمتوا ف وكان يعجبني في يعني مثل كتابه كده مكتوبه عن امير نور الدين زنكي فكان مما كتب في هذا يعني ان حوار ممكن هذا حوار يكون قد يكون تاريخيا او غير تاريخي غير انه شيء صحيح فكان حوار بين صلاح الدين الايوبي واسد الدين شنقوه واسد الدين شنقوه هذا هو عمه ايه صلاح الدين الايوبي عمه وكلاهما صلاح الدين الايوبي اسد الدين شنقوه وهشام الدين اللي هو ابو صلاح الدين كان يعملان عند ايه عند زنكي ثم اصبحوا يعني في جنود زنكي ثم اصبحوا في جنود نور الدين زنكي المهم ان نور الدين زنكي هذا كان يقال عنه انه يعتمد اموال كان هو امير الشام كله فكانت اموال تاتي اليه كثيره جدا وكان زاهدا يعني لا يعني يعني في يصلي ويصوم فعندما الحوار كان بين اسد الدين شنقوه وبين صلاح الدين الايوبي فصلاح الدين يقول له انا اريد ان اجلس مع متصوفين فقال اسد الدين الزهد تعلمه من نور الدين تعلم الزهد من الذين معهم المال لا يقول قائل انا لا انا لا أنا الزهد ولا هو لا يملك مالا يعني انظر ازداد حقيقه من كان عنده مليون او 10 مليون هو زاد كذا وزاد لان المال اتى اليه وزاد ايه وزاد فيه ولهذا لما قيل لاحمد بن حنبل عن مال الزاهد قال الذي لا يؤثر في قلبه زياده البلاء او ايه ليس الزاهد الذي ما عنده مال الذي ما عنده مال هذا مسكين يسمى مسكين شر من المساكين والفقراء هذا الذي ما عنده مال هذا لا يسمى جاهلا يسمى جاهلا فانت اختبارك هل انت تبذل في الدنيا ام لا لا تختبر نفسك وانت ما عندك اختبر نفسك عندما يقول ايه عندك لا تقول ان العلماء هؤلاء والدعاة هؤلاء يتكلمون بغلظه مع طلبه العلم ومفروض كذا كذا انظر في نفسك عندما تكون داعية ملكا المهم يعني هنا نقول ان ويسمى المحرم يسمى محظورا او ايه او ممنوعا محظورا او ممنوعا كلاهما يعطي نفس الايه المعنى نعم والمكروه لغه المضغر يقول يكون هذا انسان مكروه مضغر لا يحبه الناس لا يحبه الناس واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ما نهى عنه الشارع يخرج ايه الواجب والمندوب والمباح لانه ما نهى عنه الايه الشارع لا على وجه الالزام يخرج ايه المحرم ما تبقى يليه المكروه لا على وجه الالزام بالترك كالاخذ بالشمال والاعطاء به الاخذ بالشمال والاعطاء به عندما تقول له واحد خذ بشمالك هذا مكروه هذا ايه مكروه فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الالزام وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله يعني انت عندما انت لا تعطي وتاخذ بالشمال امتثالا لان انا مكروه تاخذ على هذا ايه ثوره طيب فعلت فلا عقاب عليك هذه من ناحيه اصوليه يعني فعل المكروه لا عقاب على فعل المكروه هذه النهاية أصولية. كذلك ترك المندوب لا يأخذ عليه العقاب هذه النهاية الأصولية تأصيل الأحكام، ولكن من الناحية التربوية من الناحية الدينية يعني الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مندوب أو واجب، وما كانوا يسألون هل هذا مكروه أو محرم، طالما أن الشارع أمر بالشارع طلب منك طلب ترك أو طلب فعل، فما طلبه منك تركا تتركه، وما طلبه منك فعلا إيه تفعل. ويعني أبشر الحديث واضح، ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه إيه فانتهوا، ما نهي عنه فانتهي عنه، ما فيها إيه ما فيه كلام لا يزال ما يزال صعوبة عندك ألا تنزل في صعوبة هنا في صعوبة نعم، ولكن الصعوبة دي إيه ليست صعوبة من باب الإعجاز يعني شيء يعجزه، ولكن صعوبة من باب التكليف. عندك لا تنظر النساء يعني فيها إيه في ناس صعوبة يعني ذكر تقول ذات خلال باب التكليف الذي أمرك الله به وأعطاك الله هذا ولا يكلف الله إلا وسعه. لكن عندما أقول لك أما أقول لك لا تشرب الخمر لا في صعوبة لا تشرب الخمر شهوة عند شهوة شرب الخمر هتتركها هذا مقدور عليه. لكن عندما أقول لك صلي ممكن أن تستطيع القيام تحاول أن تقوم تعبان لا تستطيع، ولهذا فلا يفات به ما استطعتم، لأنك أنت الأوامر مطلوب منك جهد في فعلها جهد جسماني على الأقل فيه في فعلها، ولهذا فات به ما استطعتم. أما المحرم المحرم هذا مطلوب منك أن تتركه أنت تركا، وإذا أتى وقت بأن تأخذ المحرم الشرع أجاز لك هذا المحرم مثل المخمصة أن تأخذ منه فهمت ما أخواني؟ طيب. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، الشيء هذا مباح مع المعلن عنه ومأذون فيه مباح يعني أي حد يأخذ. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، هذا بقى موضوع الذاتي وتتكلم فيه مع بنتي. انظر اصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا، خليك معنا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الايه الواجب والايه والمندوب خلاص نعم، وخاصة بقولنا ولا نهي المحرم والإيه بتوقع إيه المباح. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة مأمور به أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل. إيه معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لك شراء الماء هذا شراء ما هذا إيه مباح، ممكن تشتري ماء ممكن تشتري صح، لكن لو هتمر من العطش هل شراء الماء هنا مباح؟ لا بل إيه واجب. يبقى إذا أنت تأخذ ثوابا عندما تشتري إيه لا لأنك اشتريت الماء ولكن لأن شراء الماء وسيلة كما نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتأخذون هذا في المرحلة القادمة في سورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا شراء الماء لذاته لن تفضل شيء آخر، عندما تكون تريد أن تصلي تشتري ماء لتتوضأ ما عندك ما في ماء في الحنفية تشتري ماء لإيه لكي تتوضأ، شراء الماء هنا واجب أم لا؟ واجب لأن الصلاة إيه؟ واجب. طيب لو أنت تريد ماء لكي تغسل وجهك أدول أن تغسل وجهك لكي يعني تحب أن يكون وجهك مغسول، شراء الماء هنا واجب؟ لا. لما؟ لأن غسل إيه؟ أنت واجب أنت متوضأ. إذا شراء الماء هنا حكمه يكون على حسب ايه يعني هو شراء الماء وسيلة لغاية فعلى حسب الغاية تكون الحكم، لكن شراء الماء في حد ذاته مباح معي؟ أكل البسلة تعرفين البسلة؟ طيب تعرفين البصل؟ تعرفين الطماطم؟ تعرفين الطماطم؟ أكل الطماطم هذا واجب ولا مندوب؟ لا واجب ولا إيه؟ أنا مندوب مثل معنى حديث تكون أكل الطماطم فيه كذا وكذا لا واجب ولا إيه؟ مندوب ولا واجب ولا لكنه إيه؟ مباح طب أنت لو أخذت الطماطم لأنك سوف تموت جوعا يبقى هنا إيه؟ واجب عليك أن تأكل الطماطم أكلت الطماطم لكي يقويك على طاعة الله سبحانه وتعالى تأخذ ثوابا لأنك أكلت الطماطم هل لأنه الطماطم لأن الطماطم هذه حمراء مثلا أخذت لها ثوابا؟ لا لكن وسيلة لأمر أخذت وسيلة لأمر مطلوب شرعا الأمر مطلوب إيه؟ شرعا معنى ذلك يا إخوة أن المباح هو مباح في ذاته مباح في إيه؟ فلا يقول واحد إيه؟ النية هذه أمر ليس لها علاقة بالطماطم النية هذه أمر لا علاقة بأي طعام لكن أنت تركت الطماطم وأكلت خيار تركت الخيار وأكلت مثلا بخدونس تركت البخدونس وأكلت بامية هذا كله مباح لكن أكلت لكي تقوي نفسك لكي هذا أمر خارج أمر إيه؟ خالص فالامر الخارجي هذا لا يتكلم عن امر الذات عن المساله في ذاتها فالمساله في ذاتها ايه مباح فهمت في مشكله ثانيه طيب عندما اقول لك انا سوف اشتري تليفون النوعيه هذه النوعيه ليس واجبا عليك ان تشتري ولا مندوبا ولا شيء انا مباح لكن عندما اقول انا اشتري التليفون هذا مباح اتكلم في التليفون معك لكن عندما اقول انا عشان التليفون هذا لاني في ناس تسالني عن امور فقهيه فوجب علي ان انا ايه شراء التليفون اصبح ايه واجبا او مندوبا على حسب ايه حسب حاله الناس ولكن هنا خصوصا علي ان لا طيب واحد اشترى سامسونج والاخر اشترى نوكيا والثالث اشترى منتج اسلامي نوع من انواع التليفون منتج اسلامي من يساب في المسألة؟ ولا أحد؟ نعم ولا أحد يساب على شيء التليفون ولكن الذي سوف يختار المنتج الإسلامي لكي يقوي الاتصال الإسلامي سوف يأخذ إيه؟ ثوابا لا لأنه اشترى التليفون لكن للنية التي إيه؟ اخترعت بإيه؟ نعم به نعم طيب هنا وقفنا